فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك، فلا تمنع عنا بذنوبنا رحمتك. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فرحمتك. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم يا ولينا انقطعت بنا السبل وضاقت بنا الأمور وتوالت علينا القحوط، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، عطاؤك لا ينفد وخزائنك لا تنقطع. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، عم بالغيث ديارنا وديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وأرجى من أعمالنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا وأغثنا برحمتك يا ربنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطيبين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.